فهؤلاء جميعا كانوا من قادة الأمة، وجعفر بن أبي طالب وكانوا شبابا، بل حتى لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس: وأنا يومئذ فتى قد نهزت الاحتلام. لسه يعني شاب صغير لسه قد نهزت الاحتلام. اليوم تجد الشاب الصغير الذي قد نهز الاحتلام يلعب بلايستيشن سوني ويتابع المطوشة طيب أين أنت يا أخي؟ أين قوتك وشبابك الذي ستسأل عنه وتحاسب عنه يوم القيامة، وأنت تعرف أنك لن تزول قدمك ولن تتجاوز هذه المرحلة ولا هذا المكان إلا إذا سئلت وحسبت أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تقف وقفة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالشاب عندما يقف وقفة مع هذه الآية: ينبغي أن أتقي، أجعل بيني وبين هذا اليوم وقاية، بيني وبين غضب الله عز وجل وقاية، فلا أقع في زلة لأني سأحاسب على مرحلة الشباب بالذات. فهذه إضاءات حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ حزم، فرصة الشباب فرصة قد لا تعوض، فكيف يمكن استثمار هذه الفرصة استثمارا أمثل واستغلال هذه الفرصة على نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يعني حضرتك احنا في امتحان، الدنيا دي امتحان، والامتحان اللي احنا فيه ده دور واحد، يعني أي امتحان في الدنيا دورين، الامتحان الآخرة دور واحد، فما فيش واحد بعد ما هيموت ممكن يعمل يرجع تاني. وامتحان الدنيا اللي هيسقط هيعيد هيترفد، إنما امتحان الآخرة والعياذ بالله يقع في جهنم. فامتحان الدنيا ده أخطر امتحان، وأكتر فترة الإنسان قادر فيها على الإجابة فترة الشباب، فترة العمر. الإنسان عمره ده عامل زي واحد له رصيد في بنك، فهو بيروح يسحب الرصيد من البنك: أنا عايز رصيد خد، أنا عايز رصيد خد، أنا عايز رصيد خد. فيجي مرة يسحب: لا خلاص خلص. قال: لا طب كنتوا عرفوني رصيدي. لا، هو البنك ده كده، ما تعرفش رصيدك، ساعة ما يخلص الرصيد بس تعرف. كذلك بالضبط الإنسان عمره كل يوم بيصحى الصبح: يا رب أنا عايز يوم جديد خد، عايز يوم جديد خد، عايز يوم جديد خد. فجأة خلاص ما عادش. طب يا رب كنت أعرف. لا خلاص، هو رصيد العمر كده، بنك العمر كده. أنفاس معدودة، أنفاس معدودة، أنفاس معدودة. وقضية إن الشاب لازم يعلم كويس جدا إن مش معنى إن هو شاب إن هو لازم يعيش لغاية ما يكبر ولازم يعيش لغاية ما يعني كم. مفيش شاب الوقت قاعد قدامنا وبيسمعنا مالوش واحد صاحبه مات وتوفي، سواء على خاتمة حسنة أو خاتمة سوء. يعني أحد أصحابنا كان رايح مشوار كده في مكان معين جنب بعض النوادي، ففوجئ بأصوات صراخ ولطم وأصوات فظيعة رهيبة، فبيشوف إيه، فوجئ إن العروس رحمه الله ماتت وهي بترقص. الله أكبر. يعني ماتت وهي بترقص في ذاتها، فسقطت ميتة رحمه الله سبحانه وتعالى، يعني رحم الله جميع المسلمين. فالمقصد ان اي شاب ممكن في لحظة يلاقي نفسه فجأة امام الله سبحانه وتعالى. الانسان اللي بيقابل ربنا بمعصية عامل زي ايه؟ عامل زي بالضبط السارق اللي سرق سريقة وهرب بيها في بلد تانية، فهو راكب بيهرب بيها، لا بحط التفتيش، نزل وهم بيفتشوا احساسه ايه؟ مرعوب. او كذلك بالضبط الانسان اللي بيقابل ربنا ومعاه معاصي مرعوب، لانه هيتفتش. احساس ان انسان رايح يقابل ربنا ويقف قدام ربنا ويعرض على الله بادله ادانه، ادله ادانه مثبته وكل حاجه شهدت عليه، يعني يفاجئ ان يعني مثلا ادي شاب هو ماشي راكب عربيه، هو ميكروباص ومثلا رايح اي مكان، هو واقف جنب الشباك، وجاي عربيه تانية العكس، وفي واحده مثلا على الشباك بصلها بصتين ثلاثه، النقطه من الارض اللي بص عليها ده هي تشهد عليهم القيامه. هتنطق يعني كان الارض اللي تحتنا ده اجهزه رقابه على ما نفعله فوقها، وكان السماء التي فوقنا اجهزه رقابه على ما نفعله تحتها، وايدي اللي بعصى ربنا بيها تشهد عليا. يعني اعضائي دي اجهزه رقابه هتشهد عليا يوم القيامه، ده انا متراقب من كل جهه انا ما اعرفش. فالشاب يجب الا يعيش بمعزل عن هذا الامر ابدا. يعني طيب حضرتك، من اخطر الامراض التي يواجهها الشاب مرض العزل عن الدين، او بمعنى اصح الجهل بالدين. فما هي اسباب الجهل بالدين؟ يعني اظن ان يعني توصيف حضرتك، يعني الشباب دلوقتي لا ينكر احد ان الشباب دلوقتي فعلا بعيد، ولكن عن تجارب، والشيخ محمد فضيل الشيخ محمد يعلم هذا جيدا، الشباب مليان خير، مليان خير. يعني الخميس اللي فات كنت على البلتوك، رمز البلتوك، تمام، يعني بحاول ايه ادخل على الرمز كده ايه واكلم الشباب اللي قاعدين في الرمز بتاعت الاغاني بتاعت الحب بتاعت، فدخلت على روم ففوجئت ان حاجه، يعني الواقع بتاع الشباب من جوه واقع يفجع القلب، يشوق القلب.

والله موجود أناس يعصون الله ولا يعرفون حرام. في يوم من الأيام دكتور حازم لقيت واحد مشغل أغاني، فقلت له بالله عليك يا أخي ما تعرفش الأغاني حرام؟ طلع الشريط قال لي أقسم بالله ما أعرفش أنها حرام، ورمى الشريط من الشباك. لا حول ولا قوة، أقسم بالله لا أعرف أنها حرام. الله جل وعلا يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال أهل العلم هو والله الغناء. لا. قال ذلك ابن مسعود وابن عباس وفئام من أصحاب النبي لا. صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أن الإنسان بدون الدين لا يدرك قيمة نفسه. لا. من أسباب البعد عن الدين أيضا أن الشاب يقع في الهم والغم. لا. فهو هو لماذا يذهب إلى المسرح؟ لماذا يذهب إلى السينما؟ لماذا يذهب إلى محبوبته؟ لماذا ينظر إلى الشاشة؟ لماذا يدخل إلى النت والبلتوك؟ لأنه يبحث عن السعادة. لا. هو يريد الراحة، ومع ذلك الهموم والغموم تأتي فتحاصره من كل جانب. نكمل الأسباب شيخنا ولكن بعد هذا الاتصال بريد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير. ويكم. عايز أشترك مع حضرتك في بإذن الله في البرنامج. تفضلي فين. فضيلتي الشيخ، من أهم أسباب يا فضيلتي الشيخ إن الشباب في حالة الفساد اللي فيها الشباب الأيام دي، احنا مش السبب فيها كلها، السبب فيها بعدة اعمال، اولها ان مفيش شغل للشباب متوفر ليهم. انت قصد حضرتك ان البطالة سبب من اسباب البطالة والبطالة مخلية بتخلي الشاب يا شيخ ينحرف ويلجأ لاصدقاء السوء والاعلى على القهاوي. واعرف شباب كتير جدا، الشباب ديت مرحلات عالية، بنقرأ لهم في الجرايد كتير ان في اشغال، وبيمسكوا الورق دوت وبيقعدوا بيتصوا بالاشغال دي. ما اكدبش على حضرتك، اشغال مهينة، يبقى ولد اهله تعبوا عليه وشقوا عليه جدا، في الاخر يروح شركة تقول لهم تعالوا 900 جنيه ومش عارفة ايه والكلام ده كله، وشاب يروح منهم وهو اهله تعبانين وطلعين عينيهم فيه، وفي الاخر يبص يلاقوه يشيلوه كرتونه ويقولوا له لف على الناس ولف على البيوت عشان خاطر يجيب لقمه عيشه، وفي الاخر يا ريتهم كمان يدوا له الفلوس اللي هم بيقولوا له عليها. تمام. انا مدرسه، ببقى قاعده ببص الاقي شباب بسم الله ما شاء الله داخلين من على باب المدرسه، بنقول لهم متشكرين، ما بنقدرش حتى ندخلهم. دي مش كسرة نفسي للشاب يا شيخ؟ أيوة. أنت قصد حضرتك أن أحد أسباب الفساد موضوع البطالة والفراغ. دي حاجة بعد تمام. إذنك الناس اللي ربنا يزيدهم من نعيم الله، رجال الأعمال اللي بيروحوا يشتروا لعيبة وبيعملوا احسابها كده حضرتك، اللي بيتبرع بمليون ولا اللي بيدي 100,000 ولا تمام. 100,000 دولت ممكن يبنوا 5 شقق، يعني أنا مش عايزة أكتر من أن يدي الشاب 20,000 جنيه ويقول له يلا تكفل بنفسك، اتكفل بنفسك والله هيتجوز تمام، وهيعرف نفسه وهيعرف بنت، وهيمنع عنهم حاجة مش كويسة، هيمنع عنهم الجواز العرفي، هيمنع عنهم حاجات كتير جدا، هيسد أبواب كتير. نعم. فأنا نفسي أفهم الناس اللي معاها فلوس في بلدنا ليه ما تساعدش الشباب دولت؟ ليه عمالين نشتري في لعيبة ونشتري وربنا يبارك لهم ويزيدهم، اللهم. بس المساواة في الظلم عدل. تمام. يعني احنا شاكرين لحضرتك استاذ صفاء على المداخله الجميله. احنا شاكرين لحضرتك على مداخلتك، وان شاء الله باذن الله الموضوع ده معانا اثناء الحلقه ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. شيخنا كنا حضرتك بنتكلم عن اسباب البعد عن الدين واضرار البعد عن الدين. اضرار البعد عن الدين. يعني ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ايضا من اضرار البعد عن الدين سقوط المجتمع. المجتمع يصبح بلا قوه. يعني نحن نريد ان نبني اسطول بحري، اسطول جوي، اسطول بري، نريد أن يكون عندنا قادة، نريد أن يكون عندنا أطباء ومهندسين و و و و و وتجار، كما قالت الأخت قبل قليل بطالة. تمام. من أسباب البطالة يا أختي أحسان جوابا عليها المعصية. الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني هو لأنه أغلق باب العمل أمامه يذهب إلى المقهى فيشرب شيشة أو يأخذ الحشيش أو المخدرات أو يذهب لواعد فتاة، هذا ليس مبرر. ولكن نحن نقول يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن مغلق عليه يعيش فراغ قاتل، ومع ذلك قال معاذ الله. قال معاذ الله، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فهذا من أضرار الدين، والأضرار كثيرة لا تستطيع عدها، لا تستطيع عدها. أضرار في المال، أضرار في الرزق، أضرار في الصحة، أضرار في الأسرة، أضرار في المجتمع، يذم عند الله ويذم عند أهل السماء ويذم عند أهل الأرض وتغلق دونه الأبواب وتغلق دونه يعني مسارات وطرق هم الرزق. في الدنيا وفي الآخر هم في الدنيا وفي الآخر. معنا اتصال بشكل بعد إذن الله. السلام عليكم. ألو. أيوه السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. اتفضل يا أخي. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب المبارك. طيب. أنا عندي سؤال فقط. اتفضل حضرتك بس استسمح حضرتك بس اسمعنا من الهاتف ووطي التلفزيون بعد إذنك. طيب يا شيخ. اتفضل فين. بالنسبة للخطوات التي يسير عليها المسلم أو الشاب المسلم. نعم. الذي يريد الالتزام حتى يحقق مفهوم الربانية. نعم. خطوة الخطوة يعني نقاط عملية ممكن يكون شيء بالموت لأنه قليل منا يعني يستطيع أن يدرك ما يقوله المشايخ الكرام يعني ويدرك أبعاد مفهوم الطرح الجميل الرائع. نعم. فلو تكون هناك نقاط عملية 1-2-3 بطريقة مبسطة جدا للمشاهد البسيط. حاضر. هذا أول الأمر. الثاني هناك أبيات سمعتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه وريد التعليق عليها. تفضل. تصور حال البشرية اليوم وهي صغير يطلب الكبار وشيخ ود لو صغرا وخال يشتهي عملا ولو عمل به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير مدخلا. جزاكم الله خير شيخنا. طب الشاب الآن لا سيما في هذا العصر بيواجه طيارات مختلفة من طيار الفتن وطيار الشهوات، فكيف يمكن للشاب مواجهة هذه الطيارات؟ الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يعني أظن أن السؤال ده والسؤال اللي قبله هو روح واحدة الوقت. تمام. أنا الوقت بتعرض لضغوط، أفتكر إيه عشان ما تعرضش لضغوط؟ أنا الوقت المعصية متزينة بتراودني ومتزينة والأبواب مغلقة، أفتكر إيه؟ يعني أنا عايز أفكر كل إنسان بيهم بمعصية ربنا بكذا أمر، كل إنسان بيفكر في أي معصية أو بتعرض عليه أي معصية. إحنا عايزين يا جماعة المعصية يبقى بيننا وبينها حواجز وجبال وسدود، عايزين المعصية يبقى بيننا وبينها بحيث ان المعصية لو قدام عينيك وما فيش حد مطلع عليك ومتاح ليك انك انت تأتيها خوفا من الله سبحانه وتعالى ما تأتيهاش. اول حاجة انت عارف انت بتخسر ايه. نعم. انت عارف انت لما بتعصي ربنا بتخسر ايه. ده ربنا بيقول فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يوجد خارج الجنة الا الشقاء. نعم. انت بتخسر الجنة، انت بتضيع الجنة، انت بتضيع المكان الوحيد الذي لا يوجد فيه الا سعادة. هات المصحف يا حبيب قلبي، هات المصحف يا اختي في الله، وهاتي من الجلدة للجلدة وقري كلمة كلمة، دوري على كلمة سعادة اللي كل الناس بتدور عليه، لن توجد الا في كلمة واحدة في سورة هود، واما الذين سعدوا ففي الجنة. الله في الجنة. عشان كده ربنا يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل ده كل النعيم اللي ربنا بيضربه في الجنة ده تقريب الى اذهاننا، تقريب. احنا حقيقة ما نعرفش نعيم الجنة شكله ايه وكيفيته ايه. فانت عارف انت بتخسر ايه، انت عارف انت بتضيع ايه، انت عارفة انت مستنيك ايه، انت عارفة انت لو عصيت ربنا وبارست ربنا بالمعاصي باعتبارك شابة والفتن حواليك انت عارفة انت مستنيك ايه. احنا يا اخي الكريم في القبر كل واحد ينزل هيمتحن امتحانين، امتحان الملكين من ربك ما دينك من نبيك، وامتحان السؤال على الاعمال عمل عمل من ساعة ما الانسان بلغ. ويجي يوم القيامة امتحان ثلاث امتحانات، يبقى في خمس امتحانات اهو. نعم. خمس امتحانات الطلبة اللي كانوا مرعوبين من الامتحانات الفترة اللي فاتت مستنيكوا خمس امتحانات فور ان تلقى الله، امتحانين في القبر وثلاثة في القيامة. امتحان القيامة الاول امتحان العرض على الله. تنظر عن يمينك فلا ترى الا ما قد ينظر عن يمينه فلا يرى ما قدم، ينظر عن شماله فلا يرى ما قدم، ينظر على يمينه فلا يرى لك كليبات مسلسلات اغاني بنات رحلات شات، ينظر عن شماله فلا يرى القهاوي الكوفي شوبس الرمز اللي دخلها النوادي اللي عملها الهارد ديسك بتاعه واللي كان متحمل عليه الميموري بتاعت المحمول بتاعته والنمر اللي كانت عليه، وينظر بين يدي فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق امره، انك تتقي النار ولو بحجاب شرع تلبسيه، انك تتقي النار ولو بتوبه صادقه الى الله سبحانه وتعالى. نعم. ان الحمد يتقي النار. فتاني حاجه انت عارف ايها العاصي انت مستنيك ايه مهما كانت المعصيه جميله نفتكر بقى. تالت حاجه انت عارف اخرتها ايه، انت عارف اخرتها ايه، ما هو اخرتها القبر. ما هو اخرتها ايه القبر. انا عايز واحد من الشباب دلوقتي يدخل بيته ويقفل عليه اوضه، لا يتخيل بقى ان الاوضه دي هيقعد فيها يوم، لا الاوضه دي جدرانها هتفضل تضيق تضيق تضيق ومن السقف هيفضل ينزل ينزل ينزل ينزل والجدارين من قدامه ورا هيفضلوا ييجوا لغايه ما تبقى مساحه القبر خلاص، ويفضل فيه يوم كامل يقدر يفضل فيه؟ ما يقدرش. طب ما بالك بقى لو ظلام دامس، ما بالك بقى لو ده تحت الارض، ما بالك بقى لو في ملاكين كمان داخلين يفزعوه ويسالوه. يبقى انت عارف اخرتها ايه واخرتها ايه اخر الدنيا ايه. انت عارف انت بتضيع كل ده او بتعرض نفسك لكل ده عشان ايه؟ عشان ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام بعد مع اصحابه يلاقوا يعني خروف ميت متعفن جالي اسك ميت متعفن ريحته يعني انا متوقع ان اصحابه في الوقت ده مش قادرين يقفوا لولا طعن النبي عليه الصلاه والسلام ريحه رهيبه طالعه منه. استاذ حضرتك نكمل القصه دي ولكن بعد هذا الاتصال باذن الله. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احيي قناه الناس وعلى هذه السهره الايمانيه ووصولكم الى قلوبنا قبل اسماعنا يا فندم. الله يحييك يا اخي. اتفضل يا اخي. محمد شلتوت رئيس جمعيه الفجر للمكفوفين في الدقهليه يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. احييكم دايما لان انتم اولا بتراعوا شعور الغير يعني تنويع عن البرامج الاجتماعيه والدينيه. الحقيقه يعني اسعدتمونا دائما يا فندم. جزاكم الله خير يا اخي. انا بس انا يعني مداخله بسيطه اتكلم فيها وارجو ان يتسع صدر حضرتك وفضيله الشيخ. ان غياب العمل الاجتماعي اول حاجه بتشجع على الفساد. يعني انا احد المكفوفين اللي بكلمك ورئيس الجمعيه غياب العمل الاجتماعي من شبابنا خريجين الجامعه بالذات وغياب رجال الاعمال التنميه ان احنا ننمي القدرات عند ذوي الاحتياجات الخاصه ليكونوا جنود في وسط هذا المجتمع الذي نعيش فيه المجتمع الاسلامي بالطبع والفعل. نعم. فالقاء الضوء على ان انا اروح اسجل شريط أخدم به كفيف على كتاب معين أو أرافقه في الامتحان تمام أو أساعده على المذاكرة دي قضاء على المقاهي وقضاء على الجلسات السوء اللي هي ظلت في مجتمعنا وانتشرت بالفعل. نعم. فمن خلال السهرة الإيمانية أنا يعني بدعي حضرتك وكل مشاهديك في كل مكان. نعم. ونحن نسير بالتنمية في مؤسسة خاصة للمكفوفين خاصة الذين تقدموا في السن والذين هم في احتياج إلى أن نأخذ بأيديهم معا لننمي قدرات عند هؤلاء. يعني أن الناس طبعا يعني تلجأ إلى هذه الجمعيات بالفعل لتسارع في هذا الخير يا فندم. فلو تسمح لي يعني أن أنا أقول رقم الجمعية بحيث أن أي حد من أهل الخير اللي عايز يساعد في كتاب في قراءة نص معين حديث معين بصوته يبقى صدقة جارية وعلمه ينتفع به. وأحبابنا في كل مكان من اقطار المسلمين بيهتموا جدا. يعني الحمد لله سافرت لدوله عمان وشفت الاهتمام. طب حضرتك بس عشان وقت البرنامج اتفضل. طيب انا اقول رقم التليفون باذنك. اتفضل. الله يبارك فيك. 012 نعم 34 0910 دي جمعيه المكفوفين الفجر الجديد بالدقهليه. شكرا جزيلا. 034 0910 شكرا لحضرتك. السلام عليكم. جزاكم الله خير. حضرتك كنت بتقول مره النبي صلى الله عليه وسلم على جيت اسك. عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه. يعني مساله انت بتضيع كل ده عشان ايه بقى؟ يعني انت بتضيع انت بتعرض نفسك لموضوع العذاب الاخروي، بتضيع على نفسك موضوع ان الجنه المكان الوحيد للسعاده الوحيد. نعم. اي بحث عن السعاده غير الجنه فهو انت بتعرض نفسك لمساله مداخل هذا القبر عشان ايه؟ عشان الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام مر الجدي او الخروف ميت ومتعفن ريحته رهيبه والنبي يوقف الصحابه قدامه. عشان الموضوع يطبع في ذاكرتهم من شده الالم بتاع التجربه دي. صوره واقعيه. صوره واقعيه. ويضرب لهم مثلا بهذا على الايه؟ على الدنيا. تخيل بقى لو انا جبت خروف ميت متعفن وقمت مقطعه وعملته لحمه مشويه ورشيت عليه شويه توابل وحطيت عليه كاتشب مايونيز وعملت وعملت سندوتشات وعملت تيك اواي وقلت لك خد انت وانت بتاكل كده قلت لك خد بالك ده كان خروف ميت متعفن. هو ده الدنيا. الدنيا متزينه ولكن حقيقتها يقول لك يا رب اشوفك دكتور قد الدنيا. ده الدنيا دي لا تساوى عند الله جناح بعوض زي الدكتور حازم. الله ده الدنيا بقى ده مش الدكتور. فيعني يا رب اشوفك قد جناح البعوضه. نعم. دكتور حازم من ثلاث اسابيع اخونا محمد كنا هنا في القاهره دكتور حازم يوم الاحد الصباح جالنا اتصال ان احد الاخوه تزوج كانت ليلة زفافه ليلة الجمعة. نعم. يوم الجمعة تزوج وتوفى الله يوم السبت. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شيخ حازم يعني كنا في جنازته كان في أكثر من ثلاث حافلات يعني إخوة لا يعرفون هذا الأخ. وكان الأخ من الصالحين نحسبه كذلك ونزكي على الله أحد. الغاز تسرب في البيت زوجته دخلت الإنعاش وهو توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. فيعني هذا الأخ كان قبل أسبوع واحد في جنازة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف. رحمه الله تعالى. فكان في احد الاخوه واقف وكان يعظ الناس وقال يا جماعه عاوزين من الاخر من الاخر هو ده اخر مكان. هو ده اخر مكان قبرك الذي ستنزل فيه الذي ستحاسب فيه الذي سيكون معك فيه اما عملك الصالح او عملك الخبيث. يا كمان في نقطه شيخنا يعني العروس دون لا يتصور في ذهنه على الاطلاق طبعا لا انه ثاني يوم هيموت يعني سبحان الله. سبحان يعني. الله هو كما ذكر الشيخ حازم يعني أنت بتطحن نفسك بتحرق في دمك عشان إيه؟ لماذا؟ طرق. من أجل الدنيا. الجدي الأسك هذا لا يساوي شيء. نعم. جناح البعوضة عندنا 5 مليار سكان العالم كل واحد يأخذ حتى من جناح البعوضة كم سيكون نصيبك؟ لا شيء. يعني لن يكون لك شيء أبدا. فلذلك الدنيا لا تبالي بها ولا تنظر إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. نعم. فالدنيا لا ليس لها وزن ولا قيمة. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. نعم. فاختلط به نبات الأرض. نعم. ثم أصبح هشيما تذروه الرياح. فهذا مثل الدنيا لا, لا يعني دورة يسيرة دورة النبات التي عرفناها منذ أكنا أطفالا صغارا هذا مثل الدنيا. ثم تموت ولدت كبرت ثم تزوجت أنجبت ثم أصبحت كهلا ثم مت رحلت عن الدنيا. شيخ حزم مليانة كنوز ومجوهرات. نعم. والناس دخلت قعدت تجمع تجمع نعم. تجمع تجمع والسلطان وقف على الباب واحد أمره إن أي حد يجي يخرج يخرجه فاضي من غير أي حاجة جمع. فاللي جمع ولا ما جمعش يخرج فاضي. فالناس جوه الجنينة بتاعت الدنيا قاعدة تجمع وتلم وتتكاثر وتزود. وربنا سبحانه وتعالى ما وقف ملك الموت على باب هذه الدنيا. الله. ملك الموت مش هيخلي واحد خارج معاه أي حاجة من اللي بيجمعها. فأنت هتخرج فاضي هتخرج فاضي. فاضي. يبقى القضية. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني مختصر لكل هذا الحوار يعني تمتع بالدنيا ثم هذا لن يغني عنك شيئا. شيخ حازم الشاب اليوم لو جيت صرحته يقول لك والله أنا أحسن من غيري أنا كده كويس غيري بيعمل وبيعمل أنا ما بعملش حاجة بالمقارنة بغيري من الشاب أنا ما بعملش حاجة رغم أن هو مقترف للذنوب والمعاصي هو زي ما بيقول حضرتك الصراحة مرة ويبتعد عن لهيب الصراحة كيف يواجه نفسه؟ هو المرض ده مرض متفشي وبيمثل نسبة على الأقل 80% من الناس ملتزمين وغير ملتزمين مرض اللي هو مقتنع بما فيه الشاب المحترم أو الإنسان المحترم اللي هو عنده تطبيع في حياته في العلاقة ما بين الطاعة والمعصية هو مختار بالطاعات اللي بيعمل. أنا بصلي خلاص أنا لا بزني ولا بسرق ولا بتصدق ولا بصوم ولا بعمل نوافل ولا بصلي سنن ولا بس أنا كويس ده أنا بالنسبة لغيري الحمد لله ده أنا ممكن أبشر في الجنة تمام. يعني ده أنا بالنسبة لغيري يعني صدق من الصدقين المشكلة إن ده في النهاية بيتصدم صدمة يوم القيامة والله العظيم بيتصدم صدمة ده أنا هجيب لك اللي كان بيقول إن هو شاب محترم أو أنا كده كويس أو أنا كده معقول أنا هجيب لك اللي فعلا عارف يوازن في العلاقة بين الطاعة والمعصية لأن لا يمكن لا يمكن ده بينزل غصبا عنه لو جه في الآخر ولا تنزل بعض أصل في استقطار أصل لك أنا أعمل إيه لو عصيت يعني هيحصل إيه لو عصيت ده أنا لو طاعتك زي ما عصيك الاثنين وأنت إنسان كويس أو الإنسان اللي في النص تمام. هتيجي يوم القيامة تلاقي نفسك من أهل الأعراف يعني إيه أهل الأعراف؟ يعني أهل الأعراف ده واحد يعني يقف على جبل الأعراف وبعد كده يدخل الجنة وهو أنت عارف أهل الأعراف دول لما قعد 50,000 سنة يوم القيامة الصحف تطيرت مليارات الصحف تطيرت في اللي خدها باليمين وفي اللي خدها بالشمال وهو واقف ملوش صحيفة ما هوش عارف ياخدها بيمين ولا بشمال وهو أنت عارف رعب أهل الأعراف لما لقى الناس بتعدي من على الصراط وده يسقط وده تسمعه النار وده يعدي وهو أصلا حتى الآن لم يتبين أنه يعبر على الصراط ولا لا وهو أنت عارف أهل الأعراف دول لما يقفوا على الميزان وده تطب كفة حسناته ويجري فائز وده تطب كفة سيئاته ويولول ويصرخ وهو واقف لا طب دي ولا طب ديت وأنت عارف رعب أهل الأعراف لما عدى على أبواب الجنة 8 باب يحاول يشوف هو هيدخل من الباب ده ولا لا ويجد نفسه غير مأذون لهم ازاي نزل الباب 50,000 سنة يوم القيامة يمر 50,000 سنة ودول واقفين على جبل الأعراف على جبل الأعراف وإذا صرفت أبصارهم وإذا صرفت إيه أبصارهم. مش صرف بصر بعضهم أبصارهم يعني كلهم واقفين فجأة يسمعوا صراخ من جهة النار صرفت وصرفت دي كأن غصب عنه من الصراخ اللي سمعوا من جهة النار وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار الموضوع مرعب نعم. يبص الأهل الجنة قلبه يتمزق يبص الأهل النار قلبه يتمزق يعني النص درجة في الثانوية العامة بتخلي واحد بدل ما يروح الكلية اللي هو عايزها في بلده بيروح كلية تانية خالص في الجنوب ده النص درجة الحسنة في الآخرة الحسنة فيه حديث إن رجل وقف دخوله الجنة على الحسنة سيئاته أكتر من حسناته بسيئة محتاج حسنة عشان ينجو 50 ألف سنة يلف في أرض المحشر على واحد واحد يلف بقى مين اللي هيديله حسنة؟ مين اللي هيديله حسنة؟ فالقضية قضية إن إن إن يعني ما ضيعش الناس وما ضيعش الشباب بداية غير إن إحنا فاكرين الموضوع لعبة. معنا الشيخ شيخنا بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سامع معلش بس مش عارفه اتكلم مستقلقه شويه. اتفضلي. ممكن اكلم الشيخ محمد الصاوي؟ مع حضرتك. اتفضل الشيخ محمد. اتفضل يا حسن. حضرتك يا شيخ ازيك اولا؟ الله اهلا وسهلا. ليه كلكم يا اسطى؟ اهلا وسهلا. حضرتك سامعني كويس؟ لا اتفضل يا حسن. حضرتك انا بس عندي كده مشكله عايز اقولها لحضرتك. انا كل ما انا مكتوب كتابي الاول فكنت نادر يعني ان انا المفروض ان انا او يا رب اول ما اتجوز الشخص ان شاء الله يعني هلبس النقاب على طول يعني. انا بصراحه كان لبسي مش كويس خالص. المهم فاتكتب الكتاب في رمضان اللي فات بس ما لبستش النقاب عشان كنا لسه ما دخلناش وكده بس لبست الاسدال يعني الحمد لله. بس فبعد كده بقى الشقه خلصت وكل حاجه كل ما نيجي خلاص هندخل يعني نحدد مع الفرح يحصل حاجه وناجل الفرح يحصل حاجه ناجله شهر لا الشهر اللي بعديه لا الشهر اللي بعديه. صراحة نفسي تعبت جدا فعايز اعرف الموضوع ده ليه علاقة بموضوع النقاب يعني وجد بجد ادعولي. موضوع النذر او لا يعني موضوع النذر يعني ليه علاقة بموضوع النذر ده ولا لا؟ طيب وصل سؤالك. طيب نجاوب يا شيخ. قبل ما نجاوب يعني في نقطة يا دكتور حازم ده اللي انت بتتكلم عنه اللي هو مستوي الحسنات والسيئات. طب تعالى يا دكتور حازم اللي هو حسناته اكتر من سيئاته. شوف أبو بكر الصديق يقول والله لو أعلم أن لي قدما داخل الجنة وأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. الله والحسن البصري وهو يحتضر قيل له يا أبا سعيد لا تبكي فأنت أبو سعيد أنت صاحب العلم والدعوة. قال ومن أبو سعيد أخشى أن يلقي الله بي في النار ولا يبالي. وكان السلف الصالح رحمه الله تعالى في لحظات الاحتضار يبكون لله يتضرعون لله ينطرحون بين يدي الله ويبكون ويقولون يا رب كنا نؤملك لمثل هذا اليوم كنا نرجوك لمثل هذا اليوم. فكان مع شدة طاعتهم لله يحتقرون هذه الطاعة ومع شدة إقبالهم على الله سبحانه وتعالى يحتقرون الطاعة. قال عبد الرحمن بن أبي ياس لابنه لا تبكي يا بني على أبيك فقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية 40,000 مرة. الله أكبر. 40,000 مرة يختم القرآن. وبلال كانت زوجته بجواره تبكي ويقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. شيخنا 40,000 مرة يعني السؤال اللي هتبادر في الذهن يقولك ده كان بيجيب وقت منين؟ يعني لا شك أن بركة الوقت ببركة الطاعة هذا أولا. ثانيا هؤلاء أصبح حياتهم كلها وشغلهم الشاغل طاعة الله عز وجل. والله دكتور حازم عارف وانت عارف محمد أن في إخوة دلوقتي شغلها الشغل النت وفي إخوة شغلها الشغل البلوتوث وفي إخوة شغلها الشغل التجارة تجارة. وأنا يعني أحد التجار دكتور حازم كان لا ينام 24 ساعة الموبايل جنبه ابعت ارفع بيع لا تبيع هات لا لا. طيب هؤلاء لماذا وجدوا وقت للدنيا؟ ايضا اهل الطاعة يجدون وقتا للطاعة. فالطاعة تجري مع انفاسهم مع طعامهم مع شرابهم. بل احد ائمة الحديث كان لا ياكل وقيل انه سفيان كان لا ياكل وكان من شدة قراءته منهمك بالقراءة فجاءت احدى الجواري تلقمه فجعلت تعطيه الطعام حتى فرغت وانصرفت. مر وقت فقال يا فلانة أين الطعام؟ قالت والله يا سيدي قد أطعمتك قبل قليل. قال والله ما أكلت شيئا. قالت والله قد أكلت وقم فانظر إلى فيك فإنك لم تغسله. فهو يعني من شدة انشغاله بالعلم لم ينظر إلى هذا ولم يبالي. وعروة بن الزبير عندما ضربت الآكلة قدمه وأرادوا أن يقطعوا قدمه قالوا اشرب مسكرا مخدرا فقال لا ولكن إذا قمت إلى الصلاة فشأنكم حينئذ. فبالصلاة ينسى كل شيء وبقرب من الله ينسى كل شيء ويجد الوقت الذي يقبل فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فده مثل يا أخونا محمد يعني دكتور حزب للذي يعني طاعته أكثر من سيئة. الله. فما ينفعش بعد كان نقول له والله يا جماعة احنا أحسن من غيرنا الحمد لله يعني أنا مدخن غيري يقع في المخدرات أنا بفضل الله يعني بس بكلم البنات غيري أنا بفضل الله يعني بصلي غيري ما بيجيش الصلاة خالص. ولكن يعني أنت يعني قد قبل أن تكون أعراف تزل. يندم أهل الجنة على حسنة واحدة على لحظة دقيقة واحدة لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها. ما نتصل شيخنا بعد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أشكر فضيلة الشيخ حازم والشيخ محمد الصاوي بتقديمهم للبرنامج طبعا. وبس ليه أسأل للشيخ حازم اتفضل. انا الاول ما كنتش بصلي خالص، وقعدت فتره كبيره قوي يعني مش بصلي، ويعني بدرجه ان الشبهات كانت بتدور في عقلي، وكمان كنت قاعد تحت تاثير الشبهات، وحبيت برضو اصلي بس لقيت نفسي الشبهات برضو بتدور في دماغي كانت اقوى من الصلاه، وبدرجه كمان يعني كان كنت بشوف رؤيا، يعني اخر مره كنت شفت رؤيا ان انا حلمت بيوم القيامه وشفت مجموعه اهوال، وحلمت ان الناس بتغرق في يوم القيامه، واني حملت اثقال على ظهري، ويعني صحيت من الرؤيا مرعوب. انا بكلم حضرتك الان وبفتكر الرؤيا وانا برضو مرعوب. يعني صحيت برضو من الرؤيا مرعوب من وكل ما احاول اقرب من الصلاه بحس ان في شبهات، الشبهات اللي هي بتسيطر على العقل جامد، فانا عايز علاج او وصفه ايمانيه تخليني ابعد عن الشبهات دي، او تخلي شبهات تبعد عن عقلي خالص. اسمع الاجابه ان شاء الله من الشيخ. جزاكم الله خير على المداخله. جزاكم الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب شيخ حازم، موضوع مناسب للي احنا بنتكلم فيه، بيقول لحضرتك ما كانش بيصلي خالص والشبهات بتدور اقوى منه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مساله ان هو ما كانش بيصلي ولما يجي يصلي الشبهات تدور عليه، اول حاجه هو بيقول انا عايز العلاج بتاعه، هو ربنا بعت له العلاج بتاعه. نعم. هذه الرؤيه مثلها لما سيدنا عبد الله بن عمر شاف زيها لما راى النار، يعني راى الدار الاخره عموما، رؤى الدار الاخره. ولان في ناس كتير من اللي بيشاهدونا دلوقتي بيشوفوا احداث، يقول لك انا نزلت القبر وشفت مثلا القبر، انا شفت يوم القيامه، انا شفت تطاير حمم النار، انا شفت النار، انا شفت الجنه. رؤى الدار الاخره كلها تاولها زي ما النبي عليه الصلاه والسلام اولها لعبد الله بن عمر، نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم الليل. فكلها بتحمل على العباده، كلها بتحمل على التفكير بالدار الاخره. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفكرك، انت مفتاحك انك تخاف من ربنا، انت مفتاحك انك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. مساله ليه الشاب لما بيجي يلتزم، الموضوع ده منتشر جدا، الشباب والبنات اللي بيجوا يلتزموا بعد فتره من المعاصي الشديده، الشباب حياتهم دلوقتي، في بعض الشباب حياته وحل موحول فعلا، في مستنقع. نعم. مستنقع طين، ما بيصليش. تلاقي الشباب من ساعه ما بيصحى لغايه ما بينام كميه المعاصي اللي ممكن تتسجل عليه يعني يندلال جبين. نعم. فلما بيجي يلتزم جوه قلبه اصلا حاجات مش كويسه كتير. فانت عارف بالظبط، اقول لك بالظبط زي ايه، عارف ارض فاضيه وقعد يترمى فيها زباله، وقعد يترمى فيها زباله، وقعد يترمى فيها زباله، فانا جيت فجاه بقى عايز اشيل الانقاض، عايز ازرع. فلما بشيل، عايز اشيل الاول الانقاض عشان ازرع، ما لازم انظف الاول. تمام. فلما باجي اشيل الطبق اللي في الوش بيطلع لي ايه؟ قمامه من نوع ثاني. بشيل يطلع لي ايه؟ قمامه من نوع ثاني. فبيبدا الشباب في المرحله، بمرحله بدايه التوبه ديت، يحسوا ببعض الوساوس. بعض الوساوس، سواء انواع الوساوس، أو انواع الشبهات، او انواع الشكوك. الحل بتاع المرحله ديت انك انت تستمر يا حبيب قلبي، استمر. ربنا اداك علاج مساله الدار الاخره. لو سمعت نصيحتي ولمده اسبوعين بس، لمده اسبوعين سمعت كل يوم درس عن الدار الاخره، يعني النهارده اسمع درس عن القبر، بكره درس عن القيامه، بعده درس عن الجنه، بعده درس عن النار، بعده بقى انت سمعت للشيخ فلان الحاجات دي، اسمع لشيخ تاني، لمده اسبوعين والله العظيم هتدعي لي. لان هو ده علاج ان شاء الله. طب شيخنا، الاخت اللي كانت بتسال بالنسبه لموضوع النذر ونقابها، هو النبي عليه الصلاه والسلام يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي فليعصي. الحديث في الصحيحين من حديث عائشه ان لم تخني الذاكره. فيجب عليها اولا ان توفي بالنذر، وان تتحجب الحجاب الشرعي الكامل، تلبس النقاب. باذن الله. النقطة الأخرى أنه هذا قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليعرف صبرها وثباتها. يعني تأخير الزواج والعرس والدخول وتعطيل مثل هذه الأشياء، هذا قدر من الله سبحانه وتعالى. نعم. قدره الله جل وعلا، وهذه التقديرات لها حكم جليلة عند الله، لينظر صبر الإنسان، لينظر إيمانه، لينظر قربه منه، لينظر دعائه. أحيانا يقول ابن القيم الدكتور حازم كلام جميل جدا جدا، يقول إن الله ليقدر المصيبة على العبد. نعم. فيدعو العبد الله ويلح في الدعاء ويقول يا رب لما لا ترفع هذا البلاء عني. يقول ابن القيم والله جل وعلا يبقيه في مصيبته لأنه يعلم أن بقاءه فيها خير له، والله يعذره لجهله ونقص علمه. لا إله. لا إله. فانظر كم نحن بحاجة أن نتضرع لله، ننطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. استشعر أنك فقير لله وانطرح بين يدي الله. يعني أضيف وصفة على وصفة التي ذكرها أخوي الكبير الدكتور حازم، الدار الأخيرة أيضا الفقر لله، التذلل لله. انطرح بين يدي الله وقل يا رب أنا مريض،